واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم ختامه مسك. ختامه مسك. ختامه مسك، ختامه مسك، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.